يثني المجتمع الدولي على القائد العولة المحترم كيم جونغ أون ثناء عاليا كالشمس. أجلف الحزب التقدمي الشعبي وحزب البعث التقدمي في نيجيريا قائدا وطنيا فخريا لهما. وبجلته اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية رئيسا فخريا لها، وكذلك منحته الأحزاب والمنظمات في مختلف بلدان العالم الألقاب الفخرية والأوسمة والميداليات والجوائز والشهادات. ثم أبرزته المجلة الأمريكية تايمز في المرتبة الأولى من المشاهير لعام 2012، وأثنت إذاعة CNN الأمريكية عليه باعتباره أحدا من المشاهير العشرة يثير الاهتمام الأكبر في العالم. في الاجتماع السنوي لمنبر الأخبار الدولية الصينية عام 2012 والجاري في الصين، تم انتخابه أحدا من المشاهير العشرة في الخارج عام 2012 على أساس تعيد الإجماعي للمصوتين. أثنى رئيس الجمعية الدنماركية للصداقة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وغيره من شخصيات البلدان العديدة على سيادة كيم جونغ أون باعتباره شمسا لليوم تجذب قلوب البشرية بسياسة المحبة والثقة وسياسة الفضائل الإنسانية التي لا يمكن لأي سياسي في هذه الدنيا أن يمارسها. أطرأت أكثر من 200,000 وسيلة إعلامية بالمجموع في العالم مثل روسيا واليابان وبريطانيا وألمانيا وأمريكا على القدرة القيادية البارزة والشيم الشعبية السامية للمارشال المحترم الذي يظهر جبروت كوريا جوتشي على ملأ العالم ويبني جنة الوحدة المتلاهمة بقلب واحد جميلاً.